السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المنافقون. قلنا المرة الماضية أن الله ذكر سورة باسم هؤلاء ونص عليهم في كتابه في مواضع كثيرة لتحذر الأمة من أمثالهم المنافقين، ولتحذر من الوقوع في مثل صفاتهم. يبقى أولا حتى لا نغتر بهم ونحذر منهم، ثانيا حتى لا نتشبه نحن بشيء من صفات هؤلاء، فإن العبد قد يكون فيه بعض خصال النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ولا تكاد سورة مدنية تخلو من ذكر المنافقين، فالنفاق لم ينقطع إلى اليوم، ولا يزال المنافقون هم العدو اللدود لهذه الأمة، العدو الخفي الذي يتعاون مع اليهود ومع غيرهم، كما نص الكتاب في أكثر من موضع: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فالمنافقون يتعاونون مع أهل الكتاب يهود ونصارى لأجل كسر شوكة هذه الأمة ودفع رجالها والتدني بهم، وهم لا يريدون لنا الخير بوجه من الوجوه، فاحذروهم أينما كانوا. وبينا مقولتهم وشهادتهم أن محمد رسول الله، بين الله كذب هذه الشهادة، وإنهم إنما يقولونها تقية ودفعا للعذاب عنهم، أو أن يقع بهم المسلمون، أو يقولون أهل تحصيل بعض المغانم، فإن لم يحصلوا مغنما وإن لم يدفعوا مغرما فلا إيمان، فالمقولة كذب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بظاهرهم ويكل باطنهم إلى الله، فاتخذوا إيمانهم وأيمانهم جنة، فصدوا بذلك عن سبيل الله غيرهم، أو فصدوهم عن سبيل الله، يعني ابتعدوا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وبين الله بعض صفاتهم، قال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فالصورة صورة تعجب أهل الدنيا، والكلام كلام يعجب السامع، ولكنها صورة كما سمعتم، صورة ظاهرة والبواطن خالية. وهذا الذي يجعل العبد، أو ينبغي للعبد أن يراجع نفسه مئات المرات: هل هو منافق أم لا؟ لأن الصورة الظاهرة ليست محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لابد أن تطابق هذه الصورة مع الباطن، أن تطابق هذه الصورة مع العمل، وإلا فهذه صفة المنافقين: كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم فهم في فزع دائم واضطراب، فالشيء غير المخيف بالنسبة لهم مخيف. لماذا؟ لأنهم ليسوا على أرض ثابتة، فهم في وجل دائم، هم كالخشب المسندة، يعني لا فائدة فيها، إنما ينتفع بها إذا صارت في شيء، وإذا انتفع بها في شيء. وقلنا: كم من المسلمين اليوم كالخشب المسندة، ألواح خاوية، ألواح غير منتفع بها، لا يعملون شيئا للإسلام، ولا لأنفسهم لأمر دنياهم وأمر أخراهم. فالخوف والفزع والارتياب عند الفتن هو صفة المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم. ثم حذر الله منهم قال هم العدو فاحذرهم. ذكر ابن إسحاق في السيرة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في رجوعه من غزوة أحد، وكان عبد الله بن أبي بن سلول له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا. كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام عبد الله بن أبي بن سلول فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس دي حتة كده قبل الخطب، ها يقف كده أيها الناس دلوقتي هيجيلكم رسول وهيطلع المنبر، ده ربنا أكرمكم بالراجل دوت، لازم تقفوا جنبه وتعزروه وتنصروه. يخلص كلمتين ويقعد. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، خذل الجيش وظهر للناس، ظهر للناس إيه ده اللي كان في المسجد يسمع كلام رسول وأكرموه وعزروه، عمال يخذل في الناس وخلى الناس انفضت من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ورجع الناس قام يفعل مثل ما كان يفعله. جت جمعة بعد أحد، ما بقول لكم الأزمات بتظهر المنافقين. وعشان كده لما حصل اللي احنا فيه من سنة ونصف من 25 يناير قلت لكم من أهم فوائد هذه الأزمات إن الناس هتظهر، كل واحد هيظهر فين اللي كان بيعمل الإسلام وفين اللي ما كانش بيعمل الإسلام، فين اللي كان بيحب إخوانه ولا اللي كان صورة ظاهرة كده هو غصب عنه في وسط الإخوة وخلاص، فين فين فين، كل الكلام ده بيظهر. الشدائد ما حدش بيعرف يخبي فيها حاجة، لأن خلاص بيعتقد المرتاب أنه قد أخي، أن الموضوع خلص، أن الموضوع انتهى، ها فأنا هقف أعمل إيه؟ لا لا لا خلاص بقى الصورة اللي كنت بدعيها ديت أهرب منها، ها. لهذا كانت نصيحة السلف عند الفتن، لك أثبت. لماذا؟ تأتي الموجة ها وتأخذ من تأخذ ها وتذهب. أنت هو في هناك شدة في الدنيا كلها ها بتبقى وتستمر؟ فيش، إنما تذهب الشدة وتأتي بعدها شدة ثم تذهب ثم تأتي أخرى، والله قادر على إزاحة الشدائد كلها، ولكنها السنة التي لأجلها خلق الخلق. عند البلاء وعند الشدائد ما صفة الخلق؟ هل فعلا كنت مخلصا لله؟ هل فعلا كنت متبعا لرسول الله؟ هل فعلا كنت محبا لإخوانك متآلفا معهم؟ هل فعلا كنت صادقا في نفسك؟ أسئلة تتكرر، والله سبحانه وتعالى لا يجعل للناس عذرا يوم القيامة، حتى يبقى عنده عذر أبدا، بيعطيهم كل المهل ها حتى لا يكون لأحد عذر. ما فيش واحد يقول لا لو كنت يا رب أمهلتني، لو كنت كان كذا، لو كان حصل كذا، لا ما فيش لو كان أو حصل، ودي صفتك أهي، ودي الموقف أهو مسطر عليك مسجل. ولهذا أخواني أقول شيئا لعلكم لم تسمعوه من قبل، كل صاحب طريقة وإن كانت طريقة خاطئة. تاني اسمعوا الكلام ده، عجبكم عجبكم عجبكوش المورة ظهره، كل صاحب طريقة وإن كانت طريقته خاطئة يعطيه الله عز وجل في الغالب ما يريد. ده طريقته خاطئة بيعطيه ليه؟ حتى لا يكون له عذر من نفسه، ما يبقاش عنده حجة يتحجج به، فيعطيه ما أراده من نفسه بطريقته الخاطئة لتكون الحجة عليه أنه لم يتقرب إلى الله، أنه ما كان صادقا. طب الطبيعي اللي احنا بنعتقده أنه خلاص ما من الابتداء يهلكه، لا ما يهلكه، يديره فرصة واثنين وثلاثة وعشرة، إزاي طريقته خاطئة حتى تأتي الشواهد والبراهين له أن طريقتك خاطئة، وأن أسلوبك غير صحيح، وأن طريقتك غير شرعية، وأن كذا، وأنت اللي ثابت على في دماغك أهو ديك شفت النتائج، وتقيم مصمم على الخطأ اللي هو فيه. خلاص ملوش عذر، ملوش عذر أمام الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من سلك طريق أي طريق من رحمة الله به، طيب معذور، مش فاهم، ماشي امشي في الطريق، ورب العزة مش هيعذبك، ورب العزة مش هيرسل عليك عذاب، ورب العزة لن يأخذك، يخليك ويهيئ لك الأسباب والطرق الملتوية اللي انت سلكتها، ويوريك الطريق انه غلط. تستمر يديك فرصة تانية وتالتة ورابعة، حتى في مسلكك الخاطئ، حتى لا يكون لأحد عذر. المهم رجعوا يوم أحد فاستمر على طريقته. أيها الناس قد جاءوا، فأول ما أم كده فأخذه المسلمون من ثيابه من جوانبه، كل واحد يشد أقعد أقعد، وقالوا اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس، والله لكأنما قلت بوجرا أئن قمت أجدد أمره. تمالك التهور، مش عارف كنت قلت حاجه غلط. البجر والعجر، في واحد لما يتنرفز بيطلع له كده العرق ده، يطلع كده، يطلع من حاله وده يطلع من حتى وشه منفخ كده، الصوره السيئه يعني، كاني بقول كلاكيع وحاجه غلط يعني. ها لكانما قلت بجرا ان قمت اجدد امره. هو ده انا قايم اشد من اجر النبي يقول كلام كذا، تشدوني الشده ديت وتقولوا لي الكلام ده. فلقياه رجال من الانصار بباب المسجد فقال ويلك ما لك؟ قال قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني، لكأنما قلت بجرا أئن قمت أشدد أمره. ده هو صاحب حق، خبرك زي صاحب حق مستمر في إعلانه الباطل. فقال له ارجع استغفر لك رسول الله، ارجع يستغفر لك رسول. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أورد القصة أيضا من إسحاق في قصة بني المصطلق، قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري وكان أجيرا لعمر وسنان بن يزيد. اقتتلوا على الماء يعني كل واحد ده دوري ده، فازدحم على الماء فاقتتل. فقال سنان يا معشر الانصار، وقال الجهجاه يا معشر المهاجرين، كل واحد بدا ينادي على الايه طائفه اللي هو كان منتسب اليها، الانصار المهاجرين. فاقتتل وحصل هذا الذي حصل، وزيد بن ارقم ونفر من الانصار كانوا عند عبد الله بن ابي، فلما سمعها قال قد ثاورونا في بلادنا، قد ثاورونا في بلادنا. شايفين اي شده اي موقف يحتمل شغب لهم داخلين، صفه المنافقين، ودي مشكله كبيره جدا يا اخواننا المنافقين في هذا الزمان. اي حاجه اي حادثه ممكن تتناول احد من المسلمين او موقف من الاسلام يعملوا لك من حبة قبة، وموضوع كبير جدا، ويبقى الموضوع تافه أو الموضوع لا علاقة له أصلا لهذا الأمر. يعني إيه اللي جاب هنا؟ فده استغل الفرصة، قال قد ثاورونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك. هم جايين البلد بلدنا والدار دارنا، وجاي حتة المهاجر ده هو يتنازع مع الأنصاري، والله احنا عاملين زي المثل اللي بيقول سم من كلبك يأكلك. احنا سميناهم وجايين ينازعونا، ده كلام المنافقين، ده كلام المنافقين. والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ثم اقبل على من عنده من قومه وقال هذا ما صنعتم بانفسكم، انتوا اللي جبتوا لنفسكم عشان تقابلوا عالم زي دي. هو مش كده اللي بقول كده، هذا ما صنعتم بانفسكم، احللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم اموالكم اموالكم، اما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم في بلادكم الى غيره. بطلوا ما حدش ينفق عليهم ولا يعطيهم من المال ولا يشطر معهم داره. قال لا، ايه ده، ايه ده، ده شايل ده كله في قلبه، يعني ده كله وكان متغاظ من حكايتهم، شطروهم الديار وقسموهم الاموال. ها، فسمعها زيد بن ارقم فذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبره وهو غليم، كان زيد بن ارقم لا يزال صغيرا، وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره الخبر. فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. الرجل بيولعها نار ده، ها، وعايز يوقع الفتنة بين أنصار المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر الرحيل. الرحيل هم كانوا في الغزوة ورجعين، يلا قولهم يلا يلا نمشي. ايه ده، طب هيعدي الموقف ده كده؟ ما هو إثارة هذا الموقف سيثير وسيؤجج فتنة أكبر، سيؤجج فتنة أكبر. قال: فلما بلغ عبد بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد. قال له: والله ما حصل لآل زيد ده، وكان عند قومه بمكان، مش ده اللي يجزر يعني، يا رجل كبير وليه مكانه، وكنا بنعده انه هيلبس التاج خلاص لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فضاع عليه الملك بزعمه او بزعمهم. فقالوا: يا رسول الله، عسى ان يكون هذا الغلام اوهم ولم يثبت او يثبت ما قال الرجل، لعله ما دركش الامور وفهم كان غلط، لسه صغير يعني، جابوا الغلط في مين؟ في زيد بن أرقم اللي كان غلام كان غلاما صغيرا. وراح النبي صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله عنه فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها، مش عدتك إنك تيجي في الساعة دي. فقال: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. قال: شوف الذكاء، فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. مش يقول هيخرج الأعز الأذل، طيب ما هو أنت العزيز يا رسول الله هو الذليل، يبقى أنت فعلا هتخرج أبي عبد الله بن أبي. ثم قال: أرفق به يا رسول الله. ليه؟ فوالله لقد جاء الله بك، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، بيظبطوا التاج بتاعه والكبراء بيظبطوا الخرز اللي هيتوج به الرجل اللي منهم، فإنه لا يرى أن قد سلبته ملكا. يعني بيقول له: ارفق بك يا رسول الله، لأنه كان الموضوع بنزله كبير، هو كنا بنجهزه انه يبقى الملك، فجاه جه الاسلام وجاء رسول الله وسوى بين الكبير والصغير والكلام دوت، هم مش عايزين كده، هو عايز يبقى صاحب التاج وصاحب المكانه وصاحب كذا، زورا بهتانا مش اشكال. فانه لا يرى ان قد سلبته ملكا. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى امسوا ليلته. السؤال اللي بدي اساله، العذر اللي بيذكره اسيد بن حضير لهذا المنافق، هل هو عذر؟ هل هو عذر؟ يعني نعم، توصيف حالة. الحالة دي دلوقتي كنا بنجهز الراجل ده، هو مين اللي هيمسك الملك بتاع القبيلة ده؟ هو عبد الله بن أبي، وبنظبط التاج وبنحط، فجأة جاء الإسلام والناس انصرفت للإسلام وتركت الجاهلية وملك الجاهلية والكلام ده كله، وبدأ الناس تلتفت لدين الله عز وجل. الكلام ده كان الصحيح من عبد الله بن أبي. لما يحصل كده إيه؟ جاء الخير وجاء الدين وجاء الأمر الحق، واللي احنا عليه باطل وشرك وجاهلية، خلاص ننصرف إليه. وده كان صعب على النفس، صعب على النفس اللي نشأت في الجاهلية، فبيلتمس له العذر بهذا الحال الذي كانوا عليه في الجاهلية. ولكن الذي أريد أن أقوله يا إخواني، إن كثيرا منا قد يكون ينظم أو ينظم له شيء، فيأتي ويجد أن الأمر الشرعي لا يوافق ما نظم له. الكلام ده ممكن يكون سبب هلاكك. ليه؟ أنت عمال تفكر في الوضع اللي كنت بتحلم به. لا، فكر في الوضع الصحيح، سواء كان لك فيه حظ في الظاهر أو ليس لك فيه حظ. فهموا الكلام ده جيدا، بغض النظر عن موقف ملك، في أي موقف أنت كنت صممت على حاجة ونويت تعمل حاجة، ولقيت أن الدين والشرع وأهل الرسالة وأصحاب الرسالة خلاف الأمر ده وبينصحوا بغيره، انتهى الموضوع بكل سهولة. أرجع الأمرنا فيه وامشي في الأمر الذي هو خير، والإسلام بيعلمنا كده. حتى لو كنت أقسمت على أمر ثم ظهر لك وبدأ لك ما هو خير منه، ها؟ قال فليكفر عن يميني وليأتي التي هي خير. رغم يمين ده معناه أقسم بإيه؟ بالله. لا، ربنا بيقول لك كفر عن اليمين ده، كفر عنه وأتي الذي هو خير. ها؟ صم أقسم بالله يمين ثلاثة ما ادخل لك بيت يا خالتي فلان. طيب سي، ثم بدأ لك ما هو خير، إن في حاجة اسمها صلة أرحام ولازم كذا وكذا، تستمر على ما أنت عليه عشان الدماغ الناشف ده، عشان الموقف اللي كنت فيه وكنت انت صاحب الحق، زي الموقف اللي انت كنت فيه وهتلبس التاج. لا خلاص، صرع ده غلط، يبقى ده غلط. نحن عبيد لله، هو ده مفهوم من واحد عبد لله، واحد عبد لملك، عبد لمال، عبد لشيء اخر. فاحنا قراراتنا يا اخواننا اللي بناخذها وبنغير بها اتجاهاتنا لازم تكون المحولات لك محولات شرعيه. لكن ده تحول في العداوة 180 درجة، خلي بالكم ليه التحول ده كله. فنقول يا أخواني إن أخذ القرارات عندنا والتغير وتحول الاتجاه أمام الأوامر الشرعية أمر هين على قلوبنا، وهي دي الطاعة وهي دي العبودية لله. طيب، وصدر يومه حتى أصبح، وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت سورة المنافقون أو سورة المنافقين، نزلت السورة اللي فضحت هؤلاء. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، بيوصف الحركة اللي عملوها، ورأيتهم يصدون عن هذا الطلب العظيم. ده مين ده اللي يستغفر له الرسول؟ ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. لماذا؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لازم يغيروا ما بأنفسهم ويسيبوا طرق الفسق والفجور حتى يهديهم الله إليه صراطا مستقيما. هذا ما وقفنا عنده المرة الماضية. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ذكر الله بعض قبائحهم، قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كلمة عبد الله بن أبي مش كده، انتوا اللي سمنتوهم وسمن كلبك يأكل تنفقوش عليهم ما تعطوهمش، ها ده حصار اقتصادي، لو انتوا ضيقتوا عليهم اقتصاديا خلاص هيغوروا هيمشوا ونستريح منهم. واضح؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله. لماذا؟ حتى ينفضوا، وينفضوا يعني ها يتفرقوا عن رسول الله، يعنون بذلك فقراء المهاجرين. خلاص الجملة ديت جرت مجرى التعليل لإيه؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون، مش كده؟ يبقى كأن دي بتعلل فسقهم. ليه فاسقين؟ لأنهم قالوا الكلمة دي، لأنهم كان لهم كلام يدل على هذا الفسق، أو لعدم المغفرة، لن يغفر الله لهم. ليه؟ هم الذين يقولون كذا وكذا وكذا. فهمتوني إزاي؟ بيربط الآيتين ببعض. يا ترى هم الذين يقولون دي، دي إيه مناسبتها هنا؟ ده بيقول لك إيه سبب إن ربنا ما هداهمش؟ إن هم منهم هذه الضلالات. طب وإيه سبب إن ربنا ما غفرش لهم كذا وكذا وكذا؟ خلاص يبقى ينفضوا من الانفضاض، يعني التفرق من حول النبي. قرأ الفضل بن عيسى قال حتى ينفضوا، وينفض من أنفض القوم إذا فنيت أزواجهم. إذا فنيت يبقى نفض فلان أو ينفض، يعني ما عادش معاه طعام. يبقى حتى ينفضوا يعني حتى تنفد أزواجهم التي معهم، أطعمتهم التي معهم، فينصرفوا ويذهبوا عن هذا المكان. واضح؟ طبعا قراءة الجمهور ما سمعته. ثم أخبر الله سبحانه بسعة ملكه فقال ولله خزائن السماوات والأرض، هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين، لأن خزائن الرزق له، فيعطي من شاء ما شاء ويمنع من شاء ما شاء، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون أن الرزق بيد الله، ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيده، وأنه هو الباسط القابض المعطي المانع سبحانه وتعالى. وبالتالي أخواني ينبغي أن ندرك أننا ما نطعم أحدا ولا نسقي أحدا، ما نطعم أحدا ولا نسقي أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن المنافقين لا يفقهون. اللي تفكيره كده ما بيفهمش، لا يفقه. اللي بيفقه بيعلم إنما هو يأخذ بالأسباب، ولكن الأرزاق بيدي، بيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اعتقدوا ذلك، اعتقدوا أنهم لما يضيقوا على هؤلاء المسلمين يبقى خلاص، يبقى الموضوع الشرعي اللي هم عايشينه هينتهي. لا، مين قال لك كده؟ ها؟ إن أرزاقهم وأرزاقك بيد الله سبحانه وتعالى. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، دي المقولة الأخرى الشنيعة اللي قالوها، مقولة عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان يقصد بالأعز نفسه ومن معه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ومراده بالرجوع لئن رجعنا إلى المدينة، احنا قلنا أنهم كانوا في الغزوة، ها؟ والموقف ده حصل في الغزوة، قال لما نرجع المدينة احنا هنوريهم وهنعرفهم، ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب وأسند القول إلى المنافقين يقولون، ما قالش يقول، قال يقولون، القائل فرد من أفرادهم، ولكنه لما كان رئيسهم وصاحب أمرهم وهم راضون بما يقوله سامعون له مطيعون يأخذ حكم من قال. الكلام ده مهم جدا. إلا قال الكلمة دي واحد منهم اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي. طب رب العزة بيعامل الجميع، قال يقولون، ما قالش يقول، قائلها واحد ولكن عامل الجميع لرضاهم بما قال، ولسماعهم مقولته دون اعتراض ودون. وهذا يعني أخواني أن مثل هذه الإقرارات على الباطل منا نؤاخذ عليها كمؤاخذة الفاعل أو القائل. كلام ده مهم جدا. واحد قال قول منكر، كلام جميل، أمام الرسالة وأمام الإسلام، وإحنا واقفين وساكتين وسايبين الموضوع، خلاص إحنا راضين باللي بيقوله، إحنا راضين باللي بيقوله، ساكتين ليه؟ لماذا لم تقولوا اتق الله، هذا كلام غلط، هذا لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز كذا، لا تقول على المسلمين كذا، لا تقول على الإسلام كذا، ها؟ فسكوتك معناه أنك إيه؟ والله كويس إنه قال الكلمتين دول، ده كانوا في قلبي وكان نفسي أقولهم. في الحقيقة أنت الله أعلم بما في نفسك، ها؟ أنت في الحقيقة متعاطف معه ومشارك له، وهو كفاك مؤنة الكلام، لكن لو تكلمت أنت لتكلمت بما تكلم. والعليم بذات الصدور يقول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وتكلم هو أيضا بصيغة الإيه؟ قال ولله العزة قال الله ردا عليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. خدها قاعدة دي، العزة لمن؟ لله وللرسول وللمؤمنين. لا عزة مع الكفر وإن علت مكانتهم وشوكتهم. الكفر ما له عزة، والكافرون ما لهم عزة. العزة لله وللرسول وللمؤمنين فعلا أخواني. فالقوة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عباده لا لغيرهم. فاللهم كما جعلت العزة للمؤمنين على المنافقين فاجعل العزة للصالحين العادلين من عبادك في كل زمان على أعدائهم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون بما فيه النفع فيفعلونه، ولا بما فيه الضر فيجتنبونه، بل هم كالأنعام لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم والطبع على قلوبهم. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. كسعوا بالبلد يدروا بالشلوت، يعني كسعوا يعني دروا بالشلوت، ضربه بظهر قدمه على مؤخر دبره. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال أو قد فعلوها؟ بهد النفوس هم عملوها؟ ها؟ بدأ بقى يشتعل ويشتطر، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هنا رواية طويلة عند ابن أبي حاتم قال ابن كثير وهو سياق غريب ولكن فيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه، فأرجو أنكم تراجعوا هذه الرواية ففيها من الفوائد ما فيها، ولكن أخشى أن أذكرها فنخرج عن مقصود التفسير. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الخطاب انتقل في سورة المنافقون من الكلام عن المنافقين وصفات المنافقين وأقوال المنافقين فجأة يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. قبل ما نفسر كده، لو كان إنسان مش كلام الله، كلام رجل حكيم عاقل عمال يقول كذا وكذا وكذا، وكان المنافقين في الغزوة وقالوا كذا ومن صفاتهم كذا، يا مؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يبقى هيقول إيه؟ هيحذر منهم أو من صفاتهم التي اتصل، يا مؤمنين خلي بالكم ما تبقوش زيه، احذروا منه وما تتشبهوش به، ده المتوقع. ولهذا يقول العلماء في هذه الآية بينت الصفات التي من اتصف بها كان في معزل عن هؤلاء. إزاي تبعد عن النفاق وأهل النفاق؟ اعمل اللي جاي ده، منافقين صفاتهم كذا وكذا، خلي بالك يا مؤمن أنت اعمل كذا وكذا وكذا. والسورة اسمها المنافقون، يبقى الكلام عن المنافقين والتحذير منهم وتحذير المؤمنين عن فعل مثل صنيعهم والاتصاف بالصفات التي تضادهم. اسمع بقى الوصف الأول، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. دي صفة المنافقين. المنافق ينشغل بالدنيا عن الآخرة، ويتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما. في منافق خالص، في منافق نص نص، وفي مؤمن كامل، وفي مؤمن مشوب بنفاق. فيتفاوت الناس في الالتهاء بالأولاد والأموال تفاوتا عظيما، ويظهر ذلك ما فيهم من إيمان أو نفاق. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يلهيه المال عن ذكر الله إزاي؟ عشان بس باش نقرأ كلام كده، إزاي واحد يلهيه المال عن ذكر الله؟ بيه عن إيه؟ ما يصليش مثلا. واحد منشغل ويقول لك العمل عبادة وسايب الصلاة، يبقى لهاه المال والتجارة عن ذكر الله، عن الصلاة. مثال آخر، مثال آخر الالتهاء بالمال عن ذكر الله وذكر الله الصلاة وبس، الصلاة فقط. واحد لهيه المال عن أداء الزكاة، واحد لهيه المال عن صلة الأرحام، واحد لهيه المال عن بر الوالدين، واحد لهيه المال عن تعلم دينه. وهذا كله كلمة ذكر الله، كلمة واسعة. لهاه المال عن ذكر الله، اللي هو ذكر الله التسبيح والتحميد والتكبير، اللي هو الكلمة الحقيقية معبرة عن إيه؟ فالذكر يعبر عن الذكر، يعبر عن الصلاة، يعبر عن العبادة، يعبر عن الشريعة. خلاص، فتذكر الله يعني تذكر دينه وتذكر شرعه وتذكره سبحانه، مش كده؟ ده كله اسمه ذكر لله. لا تلهكم أموالكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. حاجتين اللي ممكن ياخدوا الواحد من شرع الله ومن دين الله ومن ربنا سبحانه وتعالى، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إيه الحذر من إيه؟ لأنه هيلهوك عن ذكر الله. ليه عن العيال وش العيال؟ فالتحجج بالأموال والمشاغل بالأموال والمشاغل بالأولاد، اوعى اياك ان تجعلها صفه لك، لان انت كده بتسم نفسك بالنفاق، بتسم نفسك بصفات المنافقين بالانشغال بالدنيا عن الاخره، لانهم مش بيحبوا الاخره بقدر حبهم للدنيا، فليقبلوا على التي يحبون. فدي بتكون علامه يا اخواني، هذه تكون علامه على نفاق، كثر او كبر او قل، كثير قليل بقى، دي درجات يعلمها الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا، سمعت المنافقين وشفت أحوال المنافقين، إيه سبب اللي وقعوا فيه؟ إنهم كانوا ينشغلوا بالأموال والأولاد عن ذكر الله ومقبلين على الدنيا وتركين الآخرة. فبيوصلوا الحال بيصل بهم الحال إلى الذي سمعتم. فأنتم يا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فمعنى لا تلهكم يعني لا تشغلكم، والمراد بالذكر فرائض الإسلام. وقال الضحاك الصلوات الخمس، وقيل قراءة القرآن، كل ده اسمه ذكر لله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن فرائض الإسلام، عن الصلاة الخمس، عن قراءة القرآن. والأمر أوسع من ذلك، المعنى أوسع من ذلك. وقيل هو خطاب للمنافقين، ووصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا تظاهرا، ولكن هذا الكلام مردود، والأول أولى الخطاب لأهل الإيمان. ومن يفعل ذلك اللي هو إيه؟ يلتهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله عن الدين، قال أي يلتهي بالدنيا عن الدين، فأولئك هم الخاسرون أي الكاملون في الخسران. هي دي الخسارة الحقيقية، إن الواحد ينشغل بالدنيا عن الدين، هي دي الخسارة الحقيقية. يبقى خسرت كل حاجة، خسر الدنيا والآخرة. وأنفقوا مما رزقناكم، ده الكلام لسه لأهل الإيمان. الأول نهي، النهي عن إيه؟ عن الالتهاء بالأموال والأولاد عن ذكر الله. ثانيا أمر، وأنفقوا مما رزقناكم، أي أنفقوا بعض مما رزقناكم في سبيل الخير، وقيل هي الزكاة المفروضة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يبقى الإنفاق علامة إيمان، وترك الإنفاق علامة نفاق. الكلام ده مهم برضك جدا، الإنفاق علامة إيمان، وترك الإنفاق علامة نفاق. ليه؟ ليه؟ المحب ينفق، المحب إيه؟ ينفق، والمبغض مستحيل ينفق. فاهمين ازاي؟ يعني انا خرجت انا ومجموعه من الاخوه الافاضل والوجوه النيره اللي امامي ديت، وخرجنا في رحله، لا لا لا لا، الغداء على ما عندنا، انا سايقكم كلكم حاجه على حسابي. انا ليه؟ ليه؟ انا محب. لو انا مبغض ها ولا ملين طبعا هطلعه، خساره فيه مش كده؟ صح. فالانفاق علامه محبه. ولهذا لما وصف الله المنافقين في سورة التوبة قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم، حاجة بقى غصب عنه، لكن عشان يخرجها كده أنه بيحب لا مش موجودة. فأمرك الله بالإنفاق في سبيله. ليه؟ لأن دي عكس صفة المنافقين، واللي يتعود البذل للإسلام هيحب الإسلام حتى لو كان ليس بعد لم يتمكن الإيمان من قلبه. واخد بالك؟ فعندك حاجتين، الانشغال بذكر الله وأوامر الشريعة، اشتغل في الدين واعمل في الدين وأنفق في سبيل الله، الاثنين دولت يبرئوك إن شاء الله تعالى من النفاق، ويطهروك منه، ويؤهلوك لصفات أهل الإيمان. واضح إخواني؟ ذكر الله وعدم الانشغال عن ذكر الله. ثانيا الإنفاق. فلما أمر الله المؤمنين في سورة المنافقون أمرهم بهذين الأمرين، نهاهم عن الانشغال عن ذكر الله وأمرهم بالإنفاق، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، بأن تنزل به أسباب الموت ويشاهد حضور علاماته. هو الموت لأسباب وعلامات، ايه اسباب وعلامات؟ يقول لك ايه ظهرت عليه علامات الموت. ايه بقى علامات الموت دي ان شاء الله عشان نعرفها؟ مش يقول ايه؟ مش يقول لك في اسباب الموت وعلامات الموت؟ حد يعرف ايه اسباب الموت وعلامات الموت؟ مرض، مرض. يقول لك فمرض مرض الموت، ايه اللي عرفه؟ كان يعلم الغيب؟ لا، دي من اسباب الموت، دي من علامات الموت. واخد بالك ازاي؟ في ناس بيوصلوا لغايه الدرجه دي وما يتعظوش برضه، ها يفتكر انها زي كل مرض. ها طب هو ممكن ما تطلعش من علامات الموت؟ حد بيعرف الغيب؟ ما تطلعش، وايه المشكله؟ ده فضل من الله ونعمه انه امد لك في العمر وفي الاجل واعطاك فسحه وفرصه جديده، هذا شيء حسن. انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني، يقول عند نزول ما ينزل به من الموت، ينادي ربه لولا، يعني هلا، لولا أخرتني، هلا أخرتني وأخرت موتي إلى أجل قريب، أي إلى أمد قصير، يعني مدة عمر يا رب بس فترة قصيرة خالص، ها؟ إلى أجل قريب، لولا أخرتني إلى أجل قريب، لو اديتني فرصة يوم، لو اديتني فرصة سويعات، ها؟ ده معنى إلى أجل قريب، يعني يا رب لو أخرتني بس حاجة بسيطة. فالأجل القريب يعني المدى القصير. فماذا يفعل؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. شفتوا بيتمنى يا أخوان عند الموت، ها؟ شفتوا بيتمنى إيه؟ يتمنى أن يتصدق. الصدق يعني أتصدق ولكن أضغمت، فأصدق يعني فأتصدق وأكن من الصالحين. يقول الضحاك لا ينزل بأحد الموت، لم يحج ولم يؤدي زكاة ماله إلا سأل الرجعة وقرأ الضحاك هذه الآية. أي واحد ما حجش وكان قادرا يقول يا رب لولا أخرتني لأجل قريب فرصة عشان أحج، وأي واحد ما زكاش ده كلام الضحاك، وده بيسموه التفسير بضرب المثال، وإلا فالأمثلة أكثر من ذلك. كل عاقل والديه، كل قاطع لأرحامي، كل آكل لأموال الناس، لولا أخرتني لأجل قريب عشان أراجع أموري وأظبط حالي، ها؟ وهذا ما نصح الله به وأمر به المؤمنين، فقال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، فكل مفرط يندم عند الاحتضار، كل مفرط يندم عند الاحتضار، ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات هيهات، كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، لماذا؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إيه رجعوا في كلامكم ليه؟ وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي هذه الآية قال فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل مجيبا عن هذا المتمني ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا حضر أجلها وانقضى عمرها فلن يؤخر الله هذه النفس أبدا. قوله الحق سبحانه وتعالى لا يبدل القول لديه، هل هيموت في اللحظة دي؟ هيموت في اللحظة انتهى. وتعلم أنه قد استعتبت كثيرا وقد أمهلت كثيرا، ولهذا في الحديث أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. معناها إيه؟ من يوم ما بلغت وانت عندك 13 14 15 سنة كل يوم بيخرج عليك وبيطلع عليك، دي مهلة وفرصة، مهلة وفرصة، مهلة وفرصة. تيجي بقى وانت عندك 30 40 50 60 سنة تقول لو كنت أخرتني أخرتك إيه؟ ده انت كان امامك مهله طويله وايام طويله متكرره ومتتابعه، وكل يوم بيفتح لك صفحه جديده ويشهد عليك وعلى عملك وانت مصر على هذا العمل. هذا ما قلت لكم ان الله سبحانه وتعالى احب شيء اليه العذر، وبالتالي ها بيعذر للعبد بكل الاسباب. قلت لك حتى لو كان ماشي في طريق باطل يجعله في الطريق الباطل ويبينوا أن الطريق خطأ مرة واثنين وثلاثة بنتيجة واثنين وعشرة، ويقبل عبد إلا هواه وما يرى. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا. يبقى كانوا كفار المؤمنين. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. من اللي بيقول؟ مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. الرجل بيعترض عليه، والله قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. قال فما يوجب الزكاة؟ ده الرجل خلاص بقى فهم الدرس، فبقول له اتق الله ابن عباس، ده دي في الكفار طلع ان كلام ابن عباس صح ودي عن المؤمنين. ها ابن عباس ما قالوش انت فاهم حاجه، ده انا ابن عم رسول الله الرسول ده عليك. لا يقول له الدليل، ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ هو الراجل ده يجي حاجه في ابن عباس؟ لا طبعا ما يجيش حاجه في ابن عباس. ده مين ده اللي بينازع ابن عباس في التفسير؟ ولكن بين له، بين له. فاذا اعترض عليك وانت صاحب العلم والديانه فلا تحزن، لا بين للناس ما هو الذي جعلك تقول هذه المقوله. قال فما يوجب الزكاه؟ قال اذا بلغ الماء 200 فصاعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزياده في العمر فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره، اللي هي ولد صالح إيه؟ يدعو له. فاللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. بهذا بفضل الله ورحمته نكون قد انتهينا من سورة المنافقون. إن شاء الله تعالى إحنا يوم الثلاثاء القادم مش هيكون في درس في الفجر، لأن المفروض إن إحنا الليلة بعد العشاء الإخوة طالعين رحلة الصعيد، الرحلة الشهرية اللي بحث نفسي وإياكم دائما على المشاركة فيها، باب لليتامى وباب للفقراء وباب للمرضى وباب للجهال الذين يتعلمون دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم عونا لكل خير. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا التذييل بهذه الصفة لله خبير بما تعملون تجعل العبد عينه زغوره في وسط راسه، الله يرى هذا العمل، الله خبير بهذا الحال، فالله على عملنا مطلع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.